بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اليوم إن شاء الله هو الدرس الأخير في كتاب الصيام من سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمة الله عليه، ويعقبه إن شاء الله كتاب الجهاد. وصلنا إلى الباب 71 في كتاب الصيام وهو في النية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب النية في الصيام. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هو صحيح، يجمع ويجمع، هو شكلت يجمع. قال عندكم الحاشية: إن كانت من أجمع فهي يجمع أي عزم، وإن كان جمع يجمع فهو إحكام النية والعزيمة. هذا الحديث حديث حفصة من طريق أحمد بن صالح المصري، وهو من أقران الإمام أحمد. حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا، حدثنا أبي اللهيعة المصري أيضا. وعبد الله بن وهب هو أحد العباد الأربعة الذين يعني روايتهم عن أبي اللهيعة مقبولة. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، هذا مشهور شيخ الإمام مالك والقاضي اللي كان في المدينة. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يقول في الحاشية، وهذه فائدة يعني قاعدة، قال: اختلف في رفعه ووقفه. من الذي رجح وقفه؟ الأئمة: أبو حاتم الرازي، البخاري، الترمذي، النسائي وأمثالهم. هذول كلهم من طبقة المتقدمين، وهم علماء بالعلل وبالأشياء الخفية. الذين قال، والعبارة هنا جيدة، قال: وعمل بظاهر الإسناد. هذه طريقة المتأخرين، أنهم يعملون بالظاهر، ظواهر الأسانيد، ولا يبحثون كثيرا عن العلل الخفية التي يتميز بها الحديث. من الذين رجحوا رفعه؟ قال: منهم ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والخطابي والحاكم وابن حزم والبيهقي وابن العربي. هذول كلهم من المتأخرين، وأكثرهم يعني صنعته في الحديث لا تساوي مثل صنعة النسائي والبخاري وابو حاتم وامثالهم. فلذلك تصحيحهم امام يعني رفعهم الحديث أمام ترجيح الآخرين وقفه، إذا جيت في مثل هذا دائما تميل مع المتقدمين، لأجل أن المتقدمين لهم طريقة في التصحيح والتضعيف والرفع والوقف مختلفة تماما عن المتأخرين. المتأخرين كما قال في الحاشية يعملون بظواهر الأسانيد، يعني الشيء اللي أمامهم، والآخرين لا، يبحثون عن البواطن والعلل وما يخفى ونحو ذلك. ولذلك الأظهر أن هذا موقوف على حفصة وعلى عبد الله بن عمر. عندك في الحاشية أن حتى الإمام مالك رواه في الموطأ من كلام ابن عمر وعبيد الله العمري، وعن النسائي تقريبا 6 و7 طرق كلها عن النسائي، كلها من كلام ابن عمر أو أخت حفصة أم المؤمنين. لكن هذا الكلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا اللي عليه العلماء، يعني سواء قلنا مرفوع أو موقوف العلماء على هذا قاطبة، وهو أنه لابد أن تنوي الصيام قبل وقته أو قبل أول وقته ولو بزمن يسير، بحيث يكون الصيام يجتمع فيه الإمساك والنية سواء، إلا ما خفف فيه مثل التطوع. ولذلك من لم يجمع الصيام من الليل، أو قال هنا: من لم يجمع الصيام قبل الفجر. لماذا قابل قبل الفجر؟ لأن وقت الصيام من الفجر إلى المغرب، فلا بد أن يكون قبل وقت الصيام ولو بلحظة ولو بوقت أنك قد نويت، بحيث يمشي سواء الباطن مع الظاهر، الباطن نية مجمعة محكمة والظاهر إمساك عن المفطرات، وإلا فلا صيام. وأيضا لن يتميز الصيام الشرعي من الصيام الطبي ومن الصيام العرفي من الصيام، يعني أنواع الصوم كثيرة، كيف تميز الصيام الشرعي من غيره إذا نويت إن هذا الصيام اللي تطلب به رضا الله، من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنب، ولا حتى الكفار يصومون يصومون تطببا ويصومون، وأحيانا ما تشتهي الأكل من الفجر إلى المغرب، ما تشتهي الأكل، يقال عنك صائم لغة، لكنك لست صائما شرعيا حتى تنوي. فهذا هو الذي عليه العلماء، أنه من لم يجمع فلا صيام له، لكن الأظهر أنك من يوم تنوي من أول رمضان يكفيك، هذا ما دمت باقي على هذه النية فهذه تكفيك. فإن قطعتها بمرض، أفطرت لمرض أو سفر، فإنك ستجدد النية تلقائيا، يعني تقول غدا إن شاء الله صائم بينك وبين نفسك، إذا جددتها فأنت عليها ما لم تقطعها. وأما استصحاب ذكر النية كل يوم هذا يعسر. أبو داود أيضا ذكر أن فيه من أوقفه وفيه من رفعه، وخاصة من أصحاب الزهري، فالذين رفعوه من أصحاب الزهري. نعم. قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، وأوقفه على حفصة معمر والزبيد وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري. هؤلاء يعني من أوثق الناس، دائما أيضا في الرجل الواحد يختلفون أصحابه إذا جاء الاختلاف، فمعمر من أوثق الناس في الزهري، حتى أحيانا يفضلون حديث معمر حتى حديث مالك عن ابن شهاب، معمر ثقة في الزهري ولهم طرق في ذلك، كذلك الزبيدي، كذلك سفيان بن عيينة، كذلك يونس بن يزيد الأيلي، هؤلاء من كبار أصحاب الزهري، فإذا كان هؤلاء يروون عن الزهري موقوفا على حفصة فروايتهم أرجح. نعم. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله هدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال أدني. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. يعني هذا فيه رد على من قال إنه إنما كان يسأل فقط هل عندكم طعام، ولا يقول أنا أصلا صائم. بعضهم تأول الحديث هكذا إنه إذا نوى الصيام من النهار ما قطع نيته، لكن يظهر الله أعلم مثل ما قال أبو داود إن هذا فيه رخصة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل مرة يجد الطعام. فإذا قال إني صائم وإذا ما وجد، وإذا وجد أفطر أحيانا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانة رضي الله عنها قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانة عن يمينه، قال فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانة فشربت منه فشربت منه، فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا. نعم. هذا الحديث لكن فيه يزيد هذا ابن أبي زياد القرشي، ويقولون فيه إشكال إن فتح مكة كان في رمضان، ورمضان ليس بقضاء ولا تطوع، إنما هو فريضة، ولن تفطر هي في رمضان حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لأجل السفر أو الغزو، لكن قد يقال أنه امتد أيام الفتح امتدت، وهذا هو المعروف، أنه صحيح أن عليه الصلاة والسلام كان الفتح في رمضان لكنه بقي إلى شوال، وبقي ينتظر السرايا التي بعثها، بعث خالد إلى جهة جذيمة والساحل حتى كانت حنين بعدها الطائف، فهو بقي. فهذا الإشكال يعني أمره سهل أن يقال أنه عام الفتح لكن ليس في رمضان، هذا من ناحية. وبعضهم قال أيضا أن هي أسلمت عام الفتح أم هاني، وهذا أيضا ليس بإشكال. فعلى كل حال أن هذا الحديث يعني متوافق مع الأصول، لكن فيه فائدة أن المتطوع لا يضره خلافا لمن قال من العلماء أن المتطوع الأفضل أن لا يفطر، هنا قال لا يضرك إن كان تطوعا. ثم عاد يبقى الخلاف سيأتي هل يقضي أو ما يقضي، والاستحباب أن المتطوع إذا أفطر أن يقضي، وسيأتي إن شاء الله. والأمر الثاني أن القضاء أشد من التطوع، لأن سألها قال أكنت تقضين شيئا، فالقضاء أمره آكد، ولا ينبغي للذي يقضي صياما أن يفطر إلا عاد لعذر أقوى من مسألة أنه مخير. يعني القضاء في مرتبة بين الفرض والنفل، ليس هو في قوة الفرض وحرمة الإفطار فيه، وليس هو في سهولة النفل، لكنه متأكد، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في الإفطار إذا كان يقضي بخلاف التطوع. نعم. ها؟ إيه؟ الوليد الجاري الخادم تأتي بإناء فيه شراب الجاري اللي تخدمهم، وكون أمهان عن يمينه يعني وهي متسترة من دون خلوة، بنت عنده وهي بنت عمه امرأة كبيرة. نعم. باب من رأى عليه القضاء. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيو بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. نعم. هذا فيه فائدتين، مسألة لا عليكما، وهذا فيه أن الذي يفطر وهو متطوع لا عليه، يعني لا يظن فيها إثم ولا شيء، لقول عليه الصلاة والسلام لا عليكما، يعني لا تحمل هما من هذا. والأمر الثاني قوله صوما يوما مكانه أو مكانه يوما آخر، وهذا على الاستحباب المتأكد، وعند مالك يعني لا ينبغي لأحد أن يخل به. ولذلك عندكم قال الترمذي ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى هذا الحديث فرأوا أن عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس، يعني متأكد جدا، وهذا يخفى على كثير من الناس، يخفى عليه هذا القول من العلماء، يظن أنه إذا أفطر وهو متطوع أنه يعني حتى ما يفكر أنه يستحب له أن يقضي، والاستحباب له أن يقضي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك تطوع إلا قضاه، كما سيأتي في الاعتكاف لما قضاه، لما تركه قضاه في شوال، وكما انشغل عن ركعتين ركعتي الظهر فقضاها بعد العصر. ثم أيضا فيه هنا عندكم في الحاشية أثار عن ابن عباس إن قال يقضي يوم مكانه، والأثر القوي عند ابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين اللي قبل الأخير بواحد أنه قال صام يوم عرفة في عرفة يعني فعطش عطشا شديدا فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه أن يقضي يوم مكانه، قوله سأل عدة من الصحابة فدل على أن هذا هو يعني عند أهل المدينة. وكذلك الآخر أثر في الحاشية سأل ابن عمر فقال يوم مكانه، فيستحب إذا رأيت أما لتعب أو رأيت المصلحة أن تفطر، لكن يستحب أن تقضي مكانه. نعم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال كان مالك، ترى مالك يعني أقوى من الاستحباب عنده، ذكر عندكم من عبد البر يعني يقول من صام من أصبح متطوعا فأفطر متعمدا فعليه القضاء، وأحمد الشافعي يقول يستحب له، والثوري قال أحب أو أحب إليه أن يقضي، لكن مالك كأنه يعني يشبه التأكيد عليه أنك لابد أنك تقضي. نعم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. نعم. هذه الرواية من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه، وهذه الصحيفة يسمونها صحيفة همام أخذها عن أبي هريرة، هي موجودة في المسند كاملة، في مسند أبي هريرة عند الإمام أحمد موجود الصحيفة كاملة، أخذها الإمام أحمد عن عبد الرزاق مباشرة. فيها كم حديث؟ ها؟ من يذكرها في المسند؟ في آخر مسند أبي هريرة فيها أكثر من 160 حديث أو 150 أو 160 حديث، كلها في صحيفة واحدة، أخذها همام من أبي هريرة. مسلم قطعها في صحيحة، وأبو داود وغيرهم يقطعون عن همام عن أبي هريرة، فإذا رأيت عن همام أخو وهب بمنبع عن أبي هريرة فهو من تلك الصحيفة، صحيفة كتبها عن أبي هريرة فيها قرابة 150 أو أكثر من الأحاديث، لكن عبد الرزاق لما حدث بها أحمد وتجاوز 70 أو 80 حديث قطعها ثم أعاد الإسناد مرة أخرى وكملها، يعني وقف على حديث معين وقال أحببت أن تقف على هذا ثم كملها، لكن صحيفة واحدة. ففيها هذين الحكمين، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن، هذا إذا كان ما في أذن عرفي، يعني لو كان أذن لها أو علمت رضاه أو أنه لا يحتاج إليها فلا بأس، أما إذا كان لا يصبر عن أهله أو كان ما علمت إذنه لا تصوم حتى تستأذن، وتبعلها لزوجها أفضل لها من الصيام من حيث الأجر إن كانت تريد الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام آل بر تريدن، إن كانت تريد البر فتبعلها لزوجها أفضل، إلا إذا كان مثلا مسافر أو راضي أو عنده زوجة أخرى أو نحو ذلك وأذن لها فلا بأس. فتنبه المرأة أن هذا من عظيم حق زوجها عليها. وعائشة كانت يكون عليها الصيام ليس التطوع، يكون عليها القضاء، فلا تقضي إلا في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منها، من الزوج ورسول الله، يعني حقه مضاعف. والأمر الثاني لا تأذن في بيته وهو شاهد، كلمة وهو شاهد هنا يعني تقرب أن تكون صفة كاشفة، لأن لو قال وهو غائب يمكن، لكن إذا كان شاهد خلاص هو موجود، لكن هي لا تأذن في بيته إلا بإذنه. كذلك هذا أيضا يعني من حيث الجملة، ولا في الأصل يعني في الأعراف تختلف من حيث الضبط. فبعض الناس مثلا أصلا قد ترك دار للضيافة بعيدة عن دار النساء، ويكون هو غائب ويرضى أن يدخلون الضيوف، فتفتح الباب أو تأمر من يفتح الباب، هذا لا بأس به إذا كان معلوم حاله. وأما أن تدخل إلى بيته وتوطئ فراشه أو في مجلسه أحد بدون إذنه فهذا ليس لها، والتصرف هذا البت، لا هو حاضر ولا هو غائب، وهذا أيضا قد تغفل عن كثير من النساء. لا تأذن لأحد إلا بإذنه، وهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهون، يعني إلا بالإذن، إلا إذا كان معلوم يعني معلوم أنه آذن لها أو نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده، قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتي وقد نهيتها. قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصل. قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. نعم، هذا حديث أبي سعيد ومر معنا أيضا في المسند، في مسند أبي سعيد الخدري، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي صفوان بن المعطل السلمي الذكواني، وهذا هو صاحب عائشة الذي رمي معها في الإفك رضي الله عنه، قالت يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. ولذلك دائما القاضي يكون لابد يكون حليم، أحيانا الدعوة مرعبة، تسمع الدعوة هذه تقول أعوذ بالله فتستعجل على الخصم، ثم إذا سمعت الخصم وإذا الأمر أسهل ما ظننت، ولا أصل الدعوة المرفوعة شديدة يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي هو حتى تطلع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان عنده فسأله قال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإني أنهاها أن تقرأ بسورتين، في سورتين يحفظها، وكان يظن رضي الله عنه أن إذا قرأتها زوجته خلاص الأجر لأحدهما. فكان يقول اقرأ أي شيء إلا السورتين هذه، وهي تقرأ السورتين هذه فيظن أن فاته الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام لو كانت سورة واحدة لكفت الناس كله، يعني أن الله عز وجل يثيب كل من يقرأها. فإذا ضربه هو ليس لأجل الصلاة، حين الدعوة المرفوعة أنه يضربها إذا صلت، هي ولا يضربها إذا صلت، يضربها لا تقرأ سورته اللي هو يحفظها، هذا واحد. والثانية قولها يفطرني إذا صمت، قال يا رسول الله أنا رجل شاب ولا أصبر. وهذا استشكله البخاري بماذا؟ أن البخاري أن لما جاء حديث الإفك قالت عائشة أن صفوان كان يقول والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني إن هذا من زيادة تبرئة الله لعائشة، إن صفوان صاحبها قال والله ما كشفت كنف أنثى قط ثم قتل شهيدا بعد ذلك. فلذلك البخاري مال إلى تضعيف يعني هذه الرواية، وقال إن هذه تتعارض مع قول صفوان. وبعضهم قال لا، إن صفوان يعني في أيام الإفك وما قبله وما حوله ما كان قد تزوج، ثم بعد ذلك تزوج، ثم بعد ذلك قتل الشهيد، يعني يمكن الجمع بينها. هذا يدل على أنه إن الرجل قد لا يصبر على امرأته وهي تصوم، وحقه أعظم، حقه أعظم. فقال عند عليه الصلاة والسلام حينئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجه، يعني في غير رمضان. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا يعني هذا أنه كل يوم، لكن إذا كان ما عند أحد، يعني نحن أهل بيت عرف منا ثقل النوم بعض الناس الآن، وهذا هو ترى من أسباب الإفك، من أسباب الإفك أنه كان دائما يتخلف بعد الجيش، ينام وبعدين ما يقضى إلا الشمس أحيانا ما عند أحد، ويروحون الجيش ويلحقهم هو، فوجد عائشة منسية فصارت سبب الإفك، فكان هو ثقيل الرأس ثقيل النوم، وهذا يقول وراثة في البيت كله، وهذا لا يدل على التساهل في تأخير الصلاة، لكن إذا كان الرجل يعني عنده نوم ثقيل جدا وما عنده أحد وقد اتخذ الأسباب فلعل الله يعفو. قال لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال إذا استيقظت فصل، يعني إذا كنت أنت عجزت وغلبت وقد بذلت الأسباب عفى الله عنك، ليس في النوم تفريط، وليس معناه أن طول السنة تقول والله أنا نومي ثقيل وتخلي الصلاة وما تحتاط، لا، إذا أنت ما فرطت وغلبك النوم فالنوم ليس فيه تفريط لأن روحك ليست بيدك، وهذا معناه، هذا قد يحتج به لنوم ثقيل ويقول والله ما أصلي، لكن صفوان كان يحتاط، والمرأة تشتكيه الآن في مقام دعوة وتقول أنه يعني أحيانا أو كثيرا ما يصلي عند طلوع الشمس، فبين عذره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه العذر. نعم. باب في الصائم، والله يشاهد بعض الناس مرض فيه، يعني نوم غالب ما يستطيع حتى، يعني يشبه الإغماء يشبه المرض، حتى بعض الأساتذة المدرسين يعلمون ذلك، بعض الطلاب توقف واقف عشان ما ينام وينام هو واقف من شدة المرض اللي فيه، يقول له المعلم قم، يقومه جلسه يغسله، آخر شيء يقول له قم واقف عشان ما تنام، ولا ناظر له نايم هو واقف، معناه أنه فيه مرض، فهذا وش تسوي له، هذا معجوز عنه، لكن ينبغي للي ابتلي بهذا أن يتعالج، وأيضا يضع عنده من الأسباب أشد من غيره، زوجته يوكل أحد من أخوانه ويحط التلفون ويحط كذا، إذا عجز غلب عاد الله غفور رحيم. نعم. باب في الصائم يدعى إلى وليمة. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قال هشام والصلاة الدعاء. قال أبو داود رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. كذلك هذه السنة قد بعض الناس ما يعرف قول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، يعني إذا كان يستطيع يجيب، إذا ما قام مانع، إذا كانت الدعوة ما فيها منكر ما يستطيع تغييره أو ما فيها يعني منكرات أو مبتدعة وغيرهم، وكان صاحبها قد خصك أنت بالدعوة، ليس الدعوة عامة مفتوحة، لا خصك أنت ويفرح بحضورك، فأنت أجب الدعوة، ثم إن كنت مفطر أطعم معهم، أطعم لو كنت قد أكلت أطعم، فإن الطعام معهم يعني يشرح صدورهم ويؤنسك، وإذا كنت صائم فأنت لك أيضا خيارين، إن كانوا يعني ناس ما يمنون عليك أو ما تمنون عليهم يفرحون بحضورك وكذا وأنت صيامك تطوع، فإن رأيت أن تفطر لأجلهم ولأجل استطابة خطر المسلمين هؤلاء وتقضي يوم مكان، هذا خير لك، وإن كان أخوك هذا يعرف عذرك، فإنك إذا كنت صائم تصلي يعني تدعو لهم وتؤنسهم ثم تنصرف، ولذلك حتى رب البيت إذا كان يعرفك أو من خاصتك ينبغي أنه ما يضيق صدره إذا كنت صائم، يكفيه أنك تحضر وتدعو له وتؤنسه وتنصرف، هو هذا إلا إذا كان رجل يعني يفرح بحضورك وما بينك وبينه تلك الخاصة، فإن أفطرت لأجله أنت مأجور أيضا. نعم. باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ترى في فرق بين الأولى والثانية، هناك إذا دعي إلى المنزل فليجب، والثانية إذا دعي داخل المنزل إلى الطعام فليقل إني صائم، فما في تعارض، يعني هناك تجيب يعني أهم شيء دخول المنزل والحضور، ثم إذا قيلك تفضل إلى الطعام قل إني صائم، ثم الآخر إن قبل عذرك وإن شفت تغيرت نفسه أفطر لأجلك. نعم. باب الاعتكاف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف سنة عظيمة، وسيأتين إن شاء الله في البخاري بعد ليلتين، وهو آخر أيضا دروس البخاري، سنة الاعتكاف ومحاسنه كثيرة جدا، على الأقل يخرجك من الدنيا هذه ودومتها، ويجعلك فرصة أنك تراجع، وأحرى أن تلتمس ليلة القدر وأصلح لقلبك وأصلح لبدنك وأصلح لميزانك عند الله، يعني محاسنه لا تخفى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف أزواج بعده. وفي الموطأ شرحنا الاعتكاف وبينا الاعتكاف ما هو عند أهل المدينة ويعني قوته، والاعتكاف اللي عند غيرهم. ولذلك أهل المدينة بعضهم يعني حتى كان ما يعتكف، يعتقدون أنه مثل الوصال، أن يعني أمر شديد تقل فيه الكلام وما تطعم إلا القليل وتكون لوحدك وما تكلم إلا في كذا تشتغل بالعبادة، فقالوا أنه يعني أمر شديد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وأزواج بعده، وهذا أيضا فيه الاعتكاف حتى للنساء بشرط أن لا يكون منها فتنة ولا عليها فتنة، تكون في مكان معزول ويعني ما تضيع حق أحد، لا أبناء ولا زوج ولا والدين، إذا كان كذلك لا بأس أن تعتكف. نعم. والاعتكاف لابد أن يكون في مسجد، لابد أن يكون في مسجد. الاعتكاف في البيوت هذا مو باعتكاف، اعتكاف لغوي، هذا المرأة في مسجد بيتها والرجل في بيته، لابد في مسجد، والمسجد لابد تقام فيه الصلوات. أما إذا كان مسجد مهجور مثلا، ولا مساجد الطين هذه، ولا مساجد القرى القديمة، هذا مو باعتكاف، لابد مسجد تقام فيه الصلاة، الصلاة الخمس. وبعض العلماء يشترط أن يكون مسجد جمعة مثل الشافعي وغيره، لأنهم يقولون الخروج الجمعة يأثر في الاعتكاف، والصحيح أنه لا يشترط. وبعض العلماء يشترط المساجد الثلاثة فقط الاعتكاف، إلا في المسجد الحرام والنبو والمسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، وهذا معناه الاعتكاف يعني أحسن إذا ما قام شيء ضد. والله يقول أنتم عاكفون في المساجد. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة. كذلك هذا فيه قضاء النوافل، إذا تركتها لعذر تقضيها. لما كان العام المقبل اعتكف 20، 10 عن هذا السنة و10 عن السنة الماضية. إذا كان لك شيء معتاد مواظب عليه لا ينبغي لك أن تتركه، وإن تركته تقضي. هذا إذا كان شيء معتاد مثل الرواتب مثل غيرها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ آل بر ترد؟ قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، تعني من شوال. الأول من شوال. نعم. كذلك هنا أراد أن يعتكف، قالت إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكفه، وهذه فيها اختلاف وسيأتي إن شاء الله في البخاري، كثير من مسائل الاعتكاف نأخرها البخاري بعد يومين إن شاء الله. صلى الفجر فدخل واعتكفه، من العلماء وهم الأكثر يقولون يدخل غروب الشمس ليلة رمضان، وإنما أرادوا دخل بناء، هذا البناء الذي ضرب له، يعني كان في المسجد الليل كله يحيي الليل، ثم لما الفجر خرج إلى فناء المسجد لأنهم يضربون له في فناء المسجد، فرأى الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا أزواجك اعتكفن. قال البرن يريدن، فأمر ببناء فقوض، وقوضت الأبنية، ثم اعتكف في شوال يقضي تلك. وهذا فيه مسألة أنه ليس من شروط الاعتكاف الصوم، لأن من العلماء من قال لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا مروي عن طائفة من العلماء والصحابة، والأظهر أنه يجوز الاعتكاف بدون صوم، وهذا موجود في مقدمة الدارمي، واحد مشى على علماء مكة كلهم علماء الحجاز، وكل واحد ذكر قوله في مقدمة الدارمي لا اعتكاف إلا بصوم. أكثرهم يقولون يصوم بدون يعتكف ولو بدون صوم، وهذا الأظهر. وعمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس في صيام. نعم. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. باب أين يكون الاعتكاف. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافع أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. يعتكف في المسجد، وكان يعتكف أحيانا عند أسطوانة التوبة اللي كان تاب الله فيها على أبو لبابة، ويوضع بناءه، وأحيانا يوضع بناءه في الفناء، يعني أماكن، لكن الاعتكاف في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، ما أطلق عليه مسجد يكون الاعتكاف فيه. نعم. حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. يقول عندكم الحاشية أن هذا يمكن قد يكون بسبب سفر، فحديث أبي المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. وعند النسائي: فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. فأحيانا يكون سافر مثل الآن، يكون لك غرض في 10 الأواخر ما تستطيع فتقضيها، إما في العام المقبل أو في شوال، لك أن تقضيها، ويشرع لك إذا كنت معتاد على الاعتكاف أن تقضي أي عبادة اعتدت عليها، لا تفرط فيها، إن الشيطان يدخل عليك وبعدين يوهنك عنها. معتاد على صيام معين، حتى لو فاتك تقضي، معتاد على الرواتب، معتاد على الاعتكاف، معتاد على الختمة كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر، حاول أنك تقضي، حتى في الشهر الثاني تجعل ختمتين في شهر، يعني تمشي على الشيء اللي رتبت نفسك عليه، لأن الشيطان يدخل عليك شوي شوي لين يفلت منك الخير اللي التزمت به. نعم. باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا فيه أحكام، هذا من حديث عبد الله بن مسلم القاع النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرو عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. فيها أن خروج إخراج المعتكف رأسه من المسجد أنه لا يضره، حتى لو كان للترجيل، إذا أخرج رأسه وجسمه في المسجد ما يضرها، وأن مباشرة المرأة له إذا كان لترجيل الرأس لا يضر، لأن الله قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيكون معناها لا تباشرهن أي الجماع فقط. وأما كونها ترجل رأسها وتغسل رأسه أو تفلي رأسه أو يمسك بيدها مثل ما سيأتي عن صفية ويقلبها إلى بيتها، كل هذا لا يضر. فالمباشرة هنا ليست مس البشرة البشرة، إنما المباشرة التي لشهوة، هنا كانت عائشة ترجله. والحكم الثالث: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني الإنسان كائن له حوائج، منها الأكل، منها الشرب، ومنها الفضلات قضاء الحاجة، ومنها الاغتسال أحيانا ونحو ذلك، هذا معنى حاجة الإنسان. لكن أيضا حاجة مقيدة بما لا يتعارض مع الاعتكاف، وإلا فإن الجماع مثلا من حاجة الإنسان وهو ممنوع، يبطل الاعتكاف، لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. النوم من حاجة الإنسان، ومع ذلك لو نام في بيته بطل الاعتكاف. فإذا مرادها بحاجة الإنسان يعني الحاجة الضرورية التي لا تصلح في المسجد أو لا تتيسر في المسجد ولا تعارض الاعتكاف، ما تعارض الاعتكاف كالأكل والشرب وما ترتب عليهما، أو الوضوء إذا كان المسجد ما في مكان الوضوء، أو الاغتسال ونحو ذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلم قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمر، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. حدثنا سليمان بن حرب مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد: فأرجله وأنا حائض. كذلك أيضا فيه الحكم أنه وهي حائض أن بدنها ليس بنجس، قال أنها ليست في يدك الحيضة. وفي معنى الترجيل كما قال هنا، في معنى الترجيل حلق الرأس أو تقليم الأظفار أو نحو ذلك، كل هذا إذا كان مد يده إليها أو لغيرها لا بأس. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن شبوي المروزي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. نعم في كذلك أنه يخرج أحيانا الحاجة. شوف الحاجة هنا وش درجتها. الأصل أن المعتكف ما يخرج وخروجه من المسجد يخالف الاعتكاف. أصل الاعتكاف هو لزوم المسجد. فأول شيء يخالف الاعتكاف هو الخروج من المسجد. فلا يكون إلا للحاجة. لكن الحاجة هنا يعني أنت تنظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل المقياس. إن كانت حاجة الإنسان التي لا بد منها فهذا في حديث. وإذا كانت في درجة أن يكون مع صفية حتى يوصلها بيتها. لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهن أولاد. وصفية ليس لها أقارب. وهو زوجها. وعليها خطر وخوف. مع أن دار أسامة ليس بعيد. فكون المعتكف مثلا في هالحالة يكون حاجة مثل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب يقلب صفية إلى بيتها. فهذا لا بأس به. يكون الإنسان عنده يعني فقه في تقدير الحاجة هذه. وللأصل أن المعتكف ما يخرج. لكن أحيانا مثل كذا أحيانا يكون خطر على أهله ولا خطر على ولده ولا شيء خطير ويقول لا أنا معتكف. انظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. ثم في أثناء مسيرهم مر به رجلان فلما رأيه مع المرأة أسرع. وفي لفظ آخر أنه وقف ثم أسرع فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي يعني زوجته. قال سبحان الله يا رسول الله يعني ما نظن فيك. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شر. وفي هذا أن الإنسان إذا كان في موضع قد يتهم فيه هو بريء أو له تأويل أو له وجه ينبغي أن يتكلم ولا يسكت ولا يؤجل. وقال عندكم في الحاشية بعض الشراح وهذا متأكد في حق أهل العلم أو أهل الدين اللي القدح فيهم قدح في الدين نفسه. فإنهم قد يفعلون أشياء جائزة لهم الناس لا يعلمون أو يفعلون أشياء قد تكون تضعهم في موضع تهمة وهم ليسوا في موضع تهمة مثل هذا. فينبغي لهم قال ومن يقتدى به فلا يجوز أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك السبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. هذا من حيث الأصل أن الأشياء اللي توجب سوء الظن تبتعد عنها. لكن إن حصلت وأنت لك فيها مخرج أو لك وجه ينبغي أن تبين ينبغي أن تتكلم لا تسكت. نعم. حدثنا أيضا الاحتراز من الشيطان. الاحتراز منه يجري مجرى الدم يمشي معك. الدم أين يصل؟ ما حدود وصول الدم؟ يصل إلى خلايا المخ يأثر في المخ في التفكير يأثر في القلب يأثر في الأعضاء يأثر في العين. أي شيء يصل إليه الدم الشيطان يصل إليه. فإذا كان عدوك بهذه الدرجة وأنت نايم له فلا تلوم إلا نفسك. ينبغي تكون في أعلى درجات التيقظ منه لأنه يمشي يجري منك مجرى الدم يوسوس لك ويخنس. هو يوسوس ويخنس. ينبغي أن تكون متيقظ. ولذلك الصحابة كانوا متيقظين وفقهاء في مكايده شديد الحذر منه لأنه يعني يجري مجرى الدم. مثل ما قال بعض السلف لو كنت تختل صيد والصيد ما يراك ما عجل ما تصيده. والله عز وجل يقول عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله يعني قبيلته من حيث لا ترونه. يعني الشيطان أن يختلك وأنت ما تشوف. أنت الآن الصيد هو يبي يصيدك أنت وأنت ما تراه هو يراك. لكن الله عز وجل جعل لك أنت أسلحة أقوى منه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويدلك عليه أن ينخنس. إذا ذكرت الله انخنس وإذا سمع الأذان والذكر أدبر وله ضراط. فهو كيد ضعيف. لكن المشكلة حنا صرنا أضعف منه. نايمين له مرة ومسترخين له هو يسوي اللي يبي. يجري مجرى الدم ويوسوس ويفسد ويقذف شر في القلوب ويفسد بين الإخوان ويفسد بين الأزواج ويخذل عن الطاعة ويطول الأمل ويزين المعصية. احنا نايمين له حسب هذه أنها أشياء طبيعية. هذا من الشيطان. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه. باب المعتكف يعود المريض. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. أما عيادة المريض لها حالات. إن كان المريض على طريقك يعني أنت ما طلعت لأجله، مثل المريض عندك في البيت زوجة أو والد أو أم أو ولد، وأنت خرجت لحاجة الإنسان، ما خرجت لأجل عيادة، خرجت لحاجة الإنسان، ذهبت تتوضأ ولا تأكل ولا شيء، فهنا لا بأس أن تعوده ولكن وهو في طريقك، لا تجلس عنده، لأن جلوسك عنده وفتح الباب خلاص يضر بالاعتكاف. كان لا يعرج يمر كما هو ولا يعرج، يعني يمر على المريض وفي طريقه أو يسأل عنه ماشي، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الأمر الثاني إذا كان لا المريض ليس على طريقك، فهنا الذين يبيحون الاشتراط في الاعتكاف مثل الشافعي وأحمد وطائفة اللي يقولون الاشتراط في الاعتكاف جائز، يقولون إنما ينفع الاشتراط في مثل هذه الأشياء، في الأشياء اللي هي مندوبات لكنها تتعارض مع الاعتكاف، فهذه هي اللي ينفع فيها الاشتراط، مثل عيادة، مثل واحد الآن بيعتكف وخابر والده ولا أحد مريض والده أذله فاشترط أنه يمر على أبيه إذا كان حول المسجد كل يوم مرة ولا، أو خايف من أحد قريب يموت في العشر، يعني هو مرضه مخوف فقال اللهم إن مات فلان وأنا في العشر فإني أشترط أن أحضر جنازته، فقالوا حضور الجنازة وعيادة المرضى هي التي ينفع فيها الاشتراط لأنها مندوبات تتعارض مع اعتكاف والاشتراط يقويها. هذا عند أحمد والشافعي وطائف. أما مالك مغلق باب الاشتراط كله، يقول ما في اشتراط، أما اعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا اجلس في بيتك. الحالة الثالثة إذا كان أنه ليس على طريقك ولا اشترط ما في عيادة مريض ولو كانت مندوبة، لأنك أنت الآن في عبادة تتعارض مع هذه العبادة، يعني من أساسها لزوم البيت. وأما عاد مسألة اللي يشترطون الآن وتوسعوا هذا، ولا حتى أحمد ما يفتيهم بالفتاوى، يشترط أنه يعتكف ويداوم من الصبح للعصر ويرجع ويتعشى في البيت ويقول والله اشتراط جائز، هذا مو باعتكاف. ولذلك مالك كان بعيد النظر، مالك كان بعيد النظر، يعني إذا فتح باب الاشتراط تهلهل الاعتكاف، ينهار شوي شوي يصير اعتكاف مو باعتكاف. الآن يعتكفون ويداومون. طيب إذا كنت بتداوم اعتكف الليل، عمر اعتكف الليل، اعتكف من المغرب إلى الفجر أو من الفجر إلى المغرب، ليل أو نهار، والليل أفضل لأن تتحرى في ليلة القدر إلين يجي الإجازة ثم تعتكف كامل. أما تقول أنا معتكف وتروح كل يوم تقطع الرياض رايح جاي وتداوم وتجي وبعدين تروح مرة ثانية وبعدين تروح البيت ما صار اعتكاف. الاعتكاف هو على اسمه معتكف لازم المسجد إلا الأشياء الضرورية أو المندوبات اللي اشترط فيها، المندوبات التي اشترط فيها لحاجة لك عند من يجيز الاشتراط بعد، وترى مو بكل العلماء يجيزون الاشتراط، وقول مالك ترى قول قوي، يقول إما أن تعتكف الأمر على وجهه ولا أترك. نعم ها نتكلموا إنه حتى النية تكفي. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة. إذن كلمة عائشة السنة معناه مرفوع، فقال جعله قول عائشة، وهذا يدلك على أن حتى المتقدمين أن الصحابي إذا قال السنة كذا فهو حكم مرفوع. لا يعود مريض كما تقدم، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا عند طائفة من الصحابة وطائفة آخرين لا بأس، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذا أيضا عند طائفة وطائفة آخرين يقولون المسجد التي تقام فيه الصلوات الخمس، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد على العموم، وهذا أظهر. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن الدينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. اعتكف وصم، هذه الزيادة هي اللي يقول هنا أنه صحيح بغير هذا السياق. المشهور في الصحيحين أنه قال أوفي بنذرك، بس ما قال اعتكف وصم. وعندكم أنه في البخاري ومسلم أوفي بنذرك، أما اعتكف وصم هذه من زيادة بن بوديل الخزاعي وهو ضعيف كما عندكم، وتفرد بها عن عمرو بن دينار وهي شاذة. وقوله عليه الصلاة والسلام اعتكف أوفي بنذرك يدل على أشياء، منها أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم لأن هذا اعتكاف كان في الليل، والأمر الثاني إن أقل الاعتكاف اللي جاء عندنا هو يوم أو ليلة، هذا اللي عندنا فيه دليل. وسيأتي في البخاري في آثار أقل من ذلك لكن سنأتي إن شاء الله في البخاري. أما اللي الآن ضابطينه هو أن أقل الاعتكاف إما يوم كامل أو ليلة كاملة، هذا أقل شيء. هذا إذا فعلته تقول والله دليل لحديث عمر ليلة ومثلها اليوم، أما ساعة ونص ساعة وعشر دقائق وأدخل من هنا وأخرج من هنا وأنا اعتكاف وأمثال ذلك، هذه إن شاء الله سيأتي تفصيلها في البخاري. هذا أقل شيء أنك تعتكف يوم أو ليلة. وفي أن الكفار المشركي العرب ما كانوا يعني كلهم فساق، تراهم يتعبدون لكن كانت عباداتهم فاسدة، يعني الاعتكاف عند الكعبة من أخص العبادات وكانوا يفعلون في الجاهلية. فلا فرق بينهم وبين الآن مشركي زماننا اللي يحجون يعتمرون. قلت ترى مشركي العرب كانوا يعتكفون اعتكاف يدورون الأجر، لكن لما كانوا مع الشرك صار مثل الصلاة بدون وضوء. وفيه أن أعمال البر إذا نذرتها في الجاهلية توفي بها في الإسلام، وهذا يدل على عظم النذر. شوف النذر كان في الجاهلية والوفاء في الإسلام، ومع ذلك قال أوفي بنذرك. نعم. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتلك الجارية فأرسلها معه. نعم، هذا أيضا في الحديث وهو بطوله في مسند مسلم وغيره. بينما عمر معتكف إذ سمع تكبير فقال لابن عبد الله ما هذا التكبير؟ هو كان معتكف في المسجد الحرام. قال سبي هوازن اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، القصة المشهورة. وكان عمر قد أخذ قسمه من ذلك السبي جارية، وكان قد حبسها في بيت، يعني وضعها في بيت حتى يستبرئها. والصحابة كلهم يعني سبي هوازن لابد شهر كامل الاستبراء، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقهم بعد يومين وثلاثة. فقال وتلك الجارية اللي في البيت أرسلها مع أهلها دام النبي صلى الله عليه وسلم اعتقهم اعتقوهم كلهم. نعم. باب المستحاب. وفي أن المعتكف قد يأمر ببعض حاجته لكن بالشيء اللي ضروري، يعني قد يجيه ولده معتكف ويأمر يقول سو كذا واشتر لإخوانك كذا وفعل كذا، لا بس. هنا قال يا عبد الله أطلق الجارية. فالمعتكف قد يأمر ببعض حاجته من أمر الدنيا ولا إذا كان ما في أحد يكفيه، الأصل أن يتفرغ. نعم. باب المستحاضة تعتكف. حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحته وهي تصلي. في أن المستحاضة هذه أنها طاهر، المستحاضة تصلي وسيأتي إن شاء الله حكمه، ولكن إذا كانت في المسجد أهم شيء ما تلوث المسجد، أهم شيء التلويث فقط، ولا هي طاهر تتوضأ لكل صلاة. فهذه الصحابية اعتكفت إن كانت من أزواجها، في الأظهر أنها زينة بن جحش هي المشهورة بالاستحاضة، هي وأخواتها حمنه وأم حبيبة، كل الثلاث بنات جحش مشهورات بالاستحاضة رضي الله عنهم. فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطس تحتها، كل هذا لأجل أن يؤمن تلويث المسجد. والاستحاضة لا تمنع الاعتكاف لأنها أمر فوق الطاقة. هذا آخر كتاب الصيام والاعتكاف، ونحن إن شاء الله ننوي لأن كل الكتب سيكون على موقف، يعني هنا نقف عند كتاب الجهاد، وفي الترمذي سنقف عند كتاب القدر والعقائد، وفي البخاري إن شاء الله سنقف عند كتاب البيوع، وأيضا في الدليل الطالب يمكن نقف على كتاب الصلاة. فربما يكون هذا الأسبوع إن شاء الله إلى الجمعة نقف الدروس هذه، لكن بالنسبة للمسند سنقرأ فيه الأسبوع القادم الفجر والمغرب. المسند أيضا سنختم إن شاء الله هذه السنة، فيكون هذا آخر درس في أبي داود إلى إن شاء الله بداية الترم الثاني، وكذلك الترمذي وكذلك البخاري وكذلك العقائد. لكن الإخوة اللي ما عندهم اختبارات ولا عندهم شيء يريدون يحضروا المسند، المسند فيه خير كثير كثير كثير، يعني هو كتاب الإسلام، ونحن إن شاء الله سنقرأ فيه الصبح والمغرب ونخبر الإخوة إذا فيه توقيف نوقف إن شاء الله.